الشبهات. من أتى أضيف أيضا هذه المسألة أعم في كل ادعاء، في كل ادعاء، كل من يدعي شيئا ليس له، ليس من حقه. نجد في أيامنا هذه، في السنين الأخيرة هذه، الموضة الجديدة التي ظهرت لدينا بادعاء الاتصال بالنسب الشريف مثلا، هناك الكثيرين الذين لا يمتون بصلة إلى النسب الشريف، وادعوا أنهم من السادة الأشراف، ادعوا بأدلة باطلة، ادعوا بأدلة واهية، ادعوا بأدلة حتى سخيفة. هناك من دفع الأموال إلى ضعاف النفوس الذين يدعون العلم بالأنساب، وكتبوا لهم بعض المشجرات التي نسبوها إلى بعض العوائل العلوية، دفعوا لذلك وقربوا بغيرهم. وهناك لا، وجدوا أن اسمهم قريب من بعض الأشراف. مثلاً على سبيل المثال في لبنان من سنتين أو ثلاثة صادف في واحد يقول إحنا بيت اسم الحكيم، أكيد إحنا من عائلة الحكيم، وقاموا على هذا الأساس يثبتون ذلك. زين، مع أن نحن نعيش بأوساط شيعية أبداً عن جد، والشيعة كما هو معروف علماء الشيعة، علماء الأنساب الشيعة لا يتركون ذلك. كل جيل يوثق في المشجرات، تجد أنه موثق، فكيف يضيع النسب؟ لا يضيع النسب. إذا أنت أباً عن جد تعرف نفسك أنك لست بسيد، لست بشريف، كيف تتجرأ وتدعي ذلك زوراً وبهتاناً وكذباً، فضللت وأضللت الكثيرين من بعدك. كثيرين من الأخوة اللي أنا أعرفهم أصدقاء أعزاء مش مؤمنين، غرر فيهم أحد واحد أو اثنين من عوائلهم وظلوا. طبعا الواحد يسعد في ذلك عندما يعرف أنه له لديه اتصال بهذا الشيء. لا يا أخي، الأصل في المسألة أنك لست بسيد، كيف تدعي، كيف تتجرأ؟ والحديث الوارد في ذلك المشهور، لعن الله الداخل في هذا النسب والخارج منه بلا سبب. نعم، إذا لنفرض واحد يقول لي يشكل، قد يكون سيد، نعم قد يكون، نحطه 1%. ما الذي يعني هل راح يترتب على هذا الأمر فيه ضلال، فيه مسألة شرعية تترتب؟ لا، بالعكس، إذا كنت سيد وما تعرف، حين الممات لا تخاف، راح تحشر مع السادة، لا تخاف. أنت مو عشان الآخرة، أنت تبي الآخرة، خلاص لا تخاف. إذا كنت فعلا سيد واقعا، لا، فاطمة زهراء إن شاء الله تضمك تحت عبادتها. لكن لنفرض 99% أنك مدعي، هل تتوقع أن رسول الله أو أمير المؤمنين أو فاطمة زهراء سوف يضمونك تحت عبادتهم بادعائك الزور والبهتان؟ كثيرين، يعني أنا لا أتكلم عن شيء، حتى السنة، حتى صادقت أنا كثيرين من الناس من يأتي يريد أن يثبت نفسه، وهذا بعيدين جدا. الحين طلعنا حتى بعد بعض العوائل القبائل البدوية الآن في بعض الأفخاذ قالوا إحنا بعد قاعد يحبون وإحنا كذا وكذا، يسمون أبنائهم المهدي، هذا يصير مهدي وهذا يصير كذا، ما أبي أجيب أسماء. هذا البلد بهذه الطريقة، لكن بالطريقة السخيفة. أحدهم يقول رأيت زينب عليها السلام في المنام حاصرة، شعرها مبين، فأكيد أنا يعني أقرب لها، يعني هذه عمتي أكيد، لأن أنا يعني لو كنت مو سيد ما أشوف شعرها، وراح شال الشاهد اللي على قبره ووضع سيد فلان، زين هو صار سيد. لا فعلا أنا ما قاعد، هذا واقع، هذا واقع. واحد رأى قال أنا شفت نفسي لابس حمامة سوداء، واحد يقول لا الحسين قال أنت سيد، وغيره وغيره، وصاروا على حساس يبنون أنهم سادة. وللأسف الشديد نجد أن الكثير من العوام يسير خلف هذا الأمر. لا يا أخوة، يجب أن نتوقف في هذه المسألة، لا نساعدهم على ارتكاب مساعدة من الله أن نعيده إلى جادة الصواب إلى الطريقة الحقة. كثيرين منهم مشتبهين، واحد أو اثنين أو مجموعة قليلة هي التي أوهمتهم بذلك. أنا حينما أوقف أي أحد منكم وأقول له ثبت لدي أنك سيد، أنت تفرح ولا ما تفرح؟ وأنت ما عندك علم ولا شيء وتثق فيني، يقول لك سيد ناصر قد قال هالكلام. وهذا لابد أن أمر في داخله سيء ويريد الأهداف سيئة. وللأسف شديد أن بعضهم الآن لا قال أنا سيد وقام جيبوا جيبوا الحكومة حق السادة لي وجيبوا قام يأكل بهذا، وهذا في بطنه نار وسيحاسب يوم القيامة على ذلك. عموما وبغض النظر عن هؤلاء عن صدق العوام لكم أو صدق من يرتبط بهم بصلاة القربة وصدقوهم وساروا على ذلك، فإن الذي بدأ بذلك لا بد ولا ريب أنه يعلم جيدا بحقيقة أنه كذاب فهو حالب، كما في الحديث السابق. لماذا؟ لأن هلاكه كان لعلمه بكذبه، والعلم بينه، وهو يهلك الناس الذين صدقوه واتبعوه بجهالتهم وحسن ظنهم به وثقتهم به. إذن وكنتيجة لمعنى الكذاب في الرواية السابقة أعيدها، الكذاب يهلك بالبينات ويهلك أتباعه بالشبهات. أن من مصادق ذلك المصادق العديدة التي أوردتها لكم قبل قليل كادعاء النبوة، ادعاء الولاية، ادعاء الفقاهة، ادعاء العرفان، ادعاء الزهد أو ادعاء السيادة والاتصال بالنسب الشريف وغير الكثير من المصادق. هذه على سبيل المثال ما أوردته. فهؤلاء هالكون لا محالة لعلمهم لكذبهم. وقد سبق أن قلنا أن العلم بينه وأهلك أتباعه ومن صدقه وساروا على أساس هذا الادعاء بجهالتهم وحسن ظنهم بأولئك المدعين الكذابين. أيضا